الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين الصحة والإجزاء؟ الصحة تكون في العبادات. نعم. الصحة تكون في العادة والعبادة، أما الإجزاء فلا يكون إلا في العبادة. الصحة تكون في المعاملة والعبادة، أما الإجزاء فلا يطلق إلا في العبادة. هل بين الفساد والبطلان فرق؟ أحسن، لا فرق. من الذي فرق؟ أبو حنيفة رحمه الله. نعم، ماذا قال؟ باطل ما كان في الإسلام لأصله ووصله. نعم، فاسد ما كان باطلا لوصفه. أحسن أحسن، قال إن الباطل ما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله لا بوصفه. ما الذي يترتب على الفساد في العبادة؟ عدم إجزائها. ما الذي يترتب؟ الإعادة. أحسنت، الإعادة. وفي المعاملة؟ الفسخ. الفسخ، أحسنت. نعم، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما قضى الشرع لنا تحتيمة من فعل أو ترك هو العزيمة، وعكسها الرخصة وهي ما السبب، قد عين الأخذ بعكس ما وجب. واعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة، أو اعتبرها بالعموم مطلقة أو كون شرعها ابتداء حقق. واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري، أو اعتبرها بانتفاء العموم في زمان أو في حال أو مكلف. وأصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به. نعم، حسن، بارك الله فيكم. قال رحمه الله، بعد أن بين رحمه الله صحة والفساد انتقل إلى بيان العزيمة والرخصة، فقال: وما قضى الشرع لنا تحتيمة من فعل أو ترك هو العزيمة. العزيمة في اللغة مشتقة من العزم، والعزم هو القصد المؤكد. قال تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. وعرفها الناظم في اصطلاح بأنها ما ألزمنا الشرع به سواء كان فعلا أو تركا. وما قضى الشرع لنا تحتيمة من فعل أو ترك هو العزيمة. مثال الفعل: صوم رمضان للحاضر الصحيح. ومثال الترك: ترك أكل الميتة لغير المضطر. وقد خصها الناظم بما كان حتما من فعل أو ترك، وعليه تكون العزيمة خاصة بالواجبات والمحرمات. ويعرفها بعضهم بأنها الحكم الثابت على وفق الأصل، أي من غير مخالفة دليل شرعي، فيشمل غير الواجب والمحرم. ثم قال رحمه الله: وعكسها الرخصة. الرخصة عكس العزيمة، وهي في اللغة اللين والسهولة. وفي الاصطلاح عرفها الناظم بأنها مسد قد عين الأخذ بعكس ما وجب. فالرخصة على ما ذكر الناظم ما أخذ فيه بعكس الواجب لسبب، كالفطر في رمضان للمريض والمسافر. الواجب الصوم، وقد أخذ هنا بعكس الواجب، عكس الواجب هو الفطر، لسبب هو المرض أو السفر. وبعضهم يعرفها بأنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. خرج بالتغير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس فهي عزيمة، وخرج بالتغير من صعوبة إلى سهولة ما تغير من سهولة إلى صعوبة كتغير التخيير بين الصوم والإطعام في رمضان إلى إيجاب الصوم، هذا عزيمة. وخرج كذلك ما تغير إلى مساو كتحويل القبلة، فهذا عزيمة ليس برخصة. وخرج بقولهم لعذر ما تغير إلى سهولة لا لعذر كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة من كان في أول الأمر إلى جواز ترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فهذا ليس له سبب خاص، إنما هو مطلق التخفيف عن الناس، فهذا عزيمة. وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين أمام عشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، فهذا الحكم كان سببه في الأصل قلة المسلمين في أول الأمر، ثم كثر المسلمون بعد ذلك فزال سبب الحكم الأصلي. مثال الرخصة إباحة الميتة للمضطر، فهو حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. قال في المراقي: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي. ثم ذكر فروقا تعرف بها الرخصة من العزيمة، قال: واعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة. يقول: تعرف العزيمة بأنها جارية مع حكم العادة، أي مع الحكم المعتاد عند الناس، مثلا الصحة والإقامة ووجود الماء، هذه الأمور هي المعتادة، فالحكم الذي يجري معها هو العزيمة. أما الرخصة فتجري مع الأحوال الطارئة من سفر أو مرض. قال: أو يعتبرها أي العزيمة بالعموم مطلقة، فتعرف بالعموم المطلق في الأشخاص والأمكنات والأزمنة كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج والجهاد وسائر كليات الشريعة. قال: أو كون شرعها ابتداء حقيقة، أي يعتبرها أيضا بأنها شرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي. فهذه الثلاث من علامات العزيمة: أن العزيمة جارية مع الحكم المعتاد عند الناس، هذا الأول مما تعرف به العزيمة، والثاني أنها عامة في جميع الأحوال، والثالث أنها شرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي. والرخصة بعكس ذلك، عكس الأول أن الرخصة تجري مع انخرام الحكم المعتاد لعذر عارض، فهي تجري في الأحوال الطارئة كالسفر والمرض، فجواز الفطر مثلا في رمضان للمسافر رخصة، وجوازه للمريض رخصة. وهذا الذي قال فيه: واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري. الحكم المعتاد في المثال السابق هو الحضور والصحة، وانخرامه بالسفر في جواز الفطر في رمضان المسافر، وبالمرض في جواز الفطر في رمضان المريض، والعذر هو التضرر بالصوم. واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة، الحكم المعتاد الحضور والصحة، انخرام العادة بالسفر وبالمرض لعذر، العذر متضرر بالصوم. والثاني في العزيمة أنها عامة في جميع الأحوال، عكسه في الرخصة أنها شرع غير عام بل هو خاص، فالرخصة ليست حكما عاما. مثلا جواز الفطر في رمضان هذا رخصة خاص بالمسافر والمريض، قصر الصلاة خاص بالمسافر، إباحة الميتة خاص للمضطر، فالرخصة شرع غير عام بل هو خاص، بل هو خاص. وهذا الذي قال فيه: أو يعتبرها بانتفى العموم في زمان أو في حال أو مكلف. الثالث مما تعرف بالعزيمة أنها شرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي، والرخصة بعكسها شرعت ثانيا بعد أحكام سابقة، فإباحة الميتة للمضطر شرع ثانيا بعد حكم سابق هو تحريم الميتة، وإباحة الفطر في رمضان للمسافر المريض شرع ثانيا بعد حكم سابق وهو وجوب صيام رمضان. الرخصة لها إطلاقان: الأول ما سبق، حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، والآخر ما استثني من أصل عام يقتضي المنع. مثلا يقال: بيع السلم رخصة، وهو على هذا المعنى أنه استثني من أصل عام يقتضي المنع، فقد أباح الشرع بيع السلم مع أنه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل، لكن أجازه الشرع استثناء من القواعد العامة في البيوع. والقراض رخصة بهذا المعنى، فقد أباح الشرع القراض مع أن الأصل أنه لا تجوز الأجرة بمجهود، فهو استثنية من أصل عام يقتضي المنع. وضرب الدية على العاقلة رخصة أيضا بهذا المعنى، فقد استثنية من أصل عام وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالرخصة قد تطلق على ما استثناه الشرع من أصل عام يقتضي المنع كالسلم والقراض وضرب الدية على العاقلة، وهو معنى آخر غير المعنى الذي ذكره الناظم. ثم قال رحمه الله: وأصلها أي حكم الرخصة الأصلي الجواز، وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به. الرخصة من المباح الذي بمعنى رفع الحرج، وقد سبق أن ذكر أن الرخص داخلة في الإباحة بمعنى رفع الحرج في قوله في المباح. وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج وما أبيح رخصة فيه اندرج. فالرخصة تدخل في المباح بمعنى رفع الحرج، ما أبيح الرخصة هو من قبيل المباح الذي بمعنى رفع الحرج. ثم قد تكون مباحة أي خير فيها بين الفعل والترك، سواء فيها الفعل والترك، ومندوبة وواجبة. قال: وهي تنتهي للندب كالقصر في السفر، والوجوب كأكل الميتة للمضطر فهو واجب لحفظ النفس، والأخذ به أي بالجواز. المقصود أن الرخصة تكون مباحة ومندوبة وواجبة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.